إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها الفضلاء أيتها الفضليات مع درس آخر من دروس شرح الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله واليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن ترجمة صحابي الحديث بعد أن تكلمت عن رجال الحديث وأقصد بذلك الحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما لأنه صحابي ابن صحابي. أيها الفضلاء أيتها الفضليات بعد أن ذكرت ما يتعلق بترجمة أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب يقول فاليوم إن شاء الله تعالى سأحاول أن أتكلم عن ترجمة الصحابي باختصار شديد على أساس أن أتمم ما يتعلق بالإسناد فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سأتكلم على المتن. نعم أيها الفضلاء البراء ابن عازب ابن حارث ابن عدي ابن جشم ابن مجدعة ابن حارثة ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري الحارثي الخزرجي أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني نزيل الكوفة من أعيان الصحابة. قيل كنيته أبو الطفيل وقيل أبو عمر وقيل أبو عمارة وهذه الأخيرة يقول الحافظ ابن علبر هو الأشهر والأكثر أبو عمارة وهو أصح إن شاء الله تعالى. هذا الصحابي أيها الفضلاء أيها الفضليات روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بلال ابن رباح وعن عمه أيضا ويقال خاله الحارث ابن عمر الأنصاري وحسان ابن ثابت وأبي بكر الصديق وطلاب ابن أبي قحافة وعلي ابن أبي طالب وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وروى عنه أي وحدث عنه عبد الله ابن يزيد الخطمي وأبو جحيفة السوائي الصحابيان وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو عمر زادان وهو أبو عمر زادان وأبو إسحاق السبيعي كما في حديث الباب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وطائفة سواهم. هذا الصحابي كما سمعتم فهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. روى حديثا كثيرا وقد يعني ذكر الإمام الذهبي في ترجمته في السير أن مسنده 305 أحاديث 305 أحاديث. وقد شهد رضي الله تعالى عنه غزوات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو إسحاق عن البراء كما في الطبقات لابن سعد وفي مسند الطالسي بإسناد صحيح، وأيضا في معجم الصحابة قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. إذن فقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. وقد استصغر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري يوم بدر، وقال: كنت أنا وابن عمر لدة، كما في الصحيح. فقد توفي رضي الله تعالى عنه 72، وقيل 71، عن 84 سنة، وذلك حين نزوله الكوفة أيام مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى، روى له الجماعة. إذن فهذه هي ترجمة مختصرة لهذا الصحابي الجليل الذي هو البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. قال أو عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. الحديث. إذن أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، حتى لا يعني يداهمنا وقت مادة المصطلح في المعهد يعني الإلكتروني، فلعلي أقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سأتكلم عن متن حديث بعد أن تيسر ولله الحمد الكلام على إسناده، وانتهاء بصحابي الحديث ألا وهو البراء ابن عازب الأنصاري الحارث المدني أبو عمارة رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أن أباه لأنه كانت له صحبة. إذن أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه التابعين ومن صار على نجم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.